بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وإنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه في كل وقت. نعم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم فقير إلى الله والله هو الغني، ولا يحتاج إلى الخلق بشيء، بل كل الخلق يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. قال وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، وأنه ينزل تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله. ومعنى هنا مسائل في مسائل النزول: أولا إثبات النزول، هل الله عز وجل ينزل أم لا ينزل؟ أجمع السلف قاطبة لا خلاف بينهما أن الله عز وجل ينزل، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. نعم، ومن هذه الأدلة أيضا بارك الله فيكم الأحاديث المتضافرة، كحديث أبي هريرة: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فقد أجمع السلف قاطبة على نزول الله تبارك وتعالى، وأن النزول من الصفات الفعلية المتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن النزول هو صفة فعلية لله تبارك وتعالى. وتواترت الأخبار في صحة الأدلة من الأحاديث التي جاءت عن نحو 28 صحابيا، جاءت عن نحو 28 من الصحابة يروون أحاديث النزول، يروون أحاديث النزول. المسألة الثالثة، وهي أقوال أهل العلم أو أقوال أهل البدع الذين أنكروا النزول، منها قول المعتزلة الذين قالوا: النزول هذا نزول مخلوق ولا يجوز إثباته، وإنما ينزل مخلوق من مخلوقات الله، وأنكروا النزول لله تبارك وتعالى مطلقا ولم يثبتوه. قالوا: إذا نزل أي تحرك. ولهذا بعض السلف يقول: إذا قال لك قائل: أنا أؤمن برب لا يزول من مكانه، قل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فهم يريدون بهذا الرد على من يقول بنزول الرب، وقالوا يستلزم من النزول الحركة، يستلزم من النزول ماذا؟ الحركة. القول الثاني، قالوا: ينزل أمر الله الذي ينزل إلى سماء الدنيا وليس هو الله عز وجل، وهذا قول بعض الأشاعرة. وهناك أيضا قول لهم أن رحمته هي التي تنزل، أن رحمته هي التي تنزل. يقال لهم: الأدلة الدالة على نزول الله تبارك وتعالى ترد عليكم، وهي الله عز وجل يقول في حديث النزول: من يدعوني، فهل أمره هو الذي يقول هذا الكلام وهو الذي سيغفر له، وهل رحمته أيضا هي التي تقول هذا الكلام: من يدعوني فأغفر له، فالرحمة هي التي تغفر له، واضح الآن؟ وهل أمره هو الذي يغفر له أو يستجيب دعاءه؟ أليس الله هو الذي يستجيب الدعاء وهو الذي يغفر الذنوب؟ الجواب نعم. فكيف يقال أن رحمته هي التي نزلت وتقول: من يدعوني أستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ فهل أيعقل أن يقال أن هذه الرحمة هي التي قالت هذا الكلام، أو الأمر الإلهي هو الذي هو نفسه يقول هذا الكلام؟ هذا مستحيل. فالأحاديث هي نفسها ترد عليهم، الأحاديث هي التي نفسها ترد عليهم. ودل على ذلك ماذا قال أهل العلم؟ قالوا: هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة الذين ينكرون علو الله عز وجل أقروا بنزول الأمر، قالوا: فكيف هنا تقولون ينزل أمره؟ فهذا دليل على علوه، فأنتم تقولون لا نثبت العلو، لأننا لو أثبتنا العلو أثبتنا الجهة، فبهتوا بهذا القول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قالوا أنتم تقولون أن الله عز وجل ليس في السماء، فكيف تقولون نزل أمره؟ من أين نزل إذا كان ليس في السماء؟ إذا أنتم تثبتون علو الله عز وجل، واضح الآن. فأيضا ردوا عليه بهذا القول، فكيف تقولون نزل أمره؟ إما تقول نزل هو وإلا تركوا هذا الأمر. فأرادوا أن يتأولوا فوقعوا في شر ما كان يفرون منه، في شر ما كان يفرون منه. ومذهب أهل السنة هو المذهب الأسلم والأحكم، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا حينما يكون الثلث الآخر من الليل، نزول يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله. المسألة الرابعة، هل يقال ينزل ربنا بذاته أم نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته؟ نقف حيث وقف القوم. المسألة فيها ثلاث أقوال ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فأصحاب القول الأول قالوا ينزل بذاته، وأصحاب القول الثاني قالوا لا ينزل بذاته، وأصحاب القول الثالث قالوا نتوقف، لا نقول ينزل بذاته ولا غير ذلك، ولكن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله بدون هذه الزيادة ولم يعرفها السلف. وهذا هو الصحيح، أننا نتوقف، نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. كيف؟ لا يجوز، لا يجوز السؤال عن كيف. واضح الآن كيف ينزل؟ الله أعلم، لأننا ما أمرنا بالبحث عن كيفية الصفة، إنما أمرنا بالإيمان، أننا نؤمن بذلك، واضح؟ فهذا هو القول الصحيح، أننا نتوقف. المسألة الخامسة، هل يخلو العرش منه إذا نزل أم ينزل مع عرشه؟ ثلاثة أقوال في المسألة. طبعا هذا الخلاف هو خلاف دائر بين أهل السنة، خلو العرش. فالقول الأول قالوا يخلو العرش، والقول الثاني قالوا لا يخلو، والقول الثالث قالوا نتوقف. بل قال بعض العلماء هذا السؤال لا يطرح، نعم، ولا يجوز الخوض فيه، هذا السؤال لا يطرح ولا يجوز الخوض فيه، إنما نتوقف حيث وقف القوم، نقول ينزل سواء، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نسكت. هذا هو الواجب عليه. قف حيث وقف القوم، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا زدت ألفاظا الواجب عليك أن يكون لك سلف في هذا. فهذا هو الصحيح، أننا لا نقول يخلو ولا لا يخلو، إنما نتوقف، نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. كيف؟ الله أعلم، لا يجوز السؤال. أو يقول بعضهم كيف هنا ثلث آخر وفي منطقة ثانية ليس ثلث آخر؟ يقال هذا السؤال لا يسأل عنه، هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تقول كيف. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يريد أن يعرف شيئا أو قد عرفه، إما أنه رأى أو يتصوره أو أنه ماذا وصف له أو غير ذلك، والله عز وجل كل هذه الأمور ما تخطر على قلب بشر. لأنك أنت لما تقول هنا إذا نزل وهنا كيف ما نزل، خيلته بمخيلتك، وهذا في حق الله لا يجوز، وأصونه عن كل ما يتخيله كما قال ابن تيمية. لا تبحث عن هذه التخيلات، لا تبحث عن هذه التخيلات، لا تسأل، واضح الآن. الله أعلم، ما ندري، وما قدر الله حق قدره، أنت ما قدرت الله حق قدره، ولذلك تقول إذا نزل هنا وبقي هنا ما نزل، أو يكون يظل نازل اليوم كامل، وما قدر الله حق قدره. اثبت النزول واسكت، لا تبحث لماذا وكيف وكذا، واضح الآن. أذكر مسألة عرضوها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قالوا الأرض كروية، نعم الأرض كروية وهي بيضاوية، وهذا يثبته أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلة. أما أن الأرض هي تدور هذا كلام باطل، الأرض ثابتة. أما كرويتها فقد نقلوا الإجماع على أنها كروية، وشيخ الإسلام يثبت كرويتها بيضاوية، قال بعض الحباء من أهل البدع قالوا لشيخ الإسلام ابن تيمية انظر أرادوا أن يحاججوه بعقلهم فقالوا الذي يكون تحت العالم هذه أرض كروية الذي يكون تحتها أين تكون السماء عليه؟ انظر الآن يريدون أن يقولون أنه تحت عن أرض كروية وهو تحت يعيش في هذا المكان والسماء أين ستكون وهو تحت؟ ماذا يقال؟ أرادوا إعجاز شيخ الإسلام ابن تيمية لكن رد عليهم بعقلهم أخذ كرة فقبضها بيده فقال أين يدي من الكرة؟ قالوا فوق قال كيف فوق وهو وعندي الأصابع هذه تحت وهذه فوق وهذه كذا كيف كلها فوق؟ البدل أن بعض يدي تحت وبعضها فوق إما أن تقول يدي تحت الكرة وإما أن تقول يدي فوق إيش الكرة قال فبهتوا أيضا زادهم دليلا آخر قال لو أن نملة مشت فوق السقف هذا أيهم فوق الآخر فسكتوا إن قالوا السقف فوق النملة النملة ماتت صح وما يجب عليهم إلا أن يقولوا ماذا النملة فوق السقف وليس السقف فوق النملة الآن انظروا إذا مرت نملة هنا من فوق الآخر النملة تمشي إن قلت السقف فوق النملة الناس يتعجبون منه كيف السقف فوق النملة قتلها واضح الآن وإما أن يقول ماذا النملة فوق السقف فإذا قال النملة فوق السقف قال والسماء فوقها والسماء أيضا فوقها واضح الآن فرد عليهم بهذا الرد قالوا ما يملك هذا الرد من الذي قال بهذا القول قال سأعطيكم 3 أشهر تردون علي قالوا إلى يومنا هذا لم يستطيعون الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية لما يأتيهم بالأدلة يؤولوها يأتيهم من هنا ومن هنا حتى رد عليهم بعقلهم ولذلك له كتاب درع تعارض العقل على النقل يعني ماذا تكلم فيه على مسائلهم بعقولهم رد عليهم بالعقل رد عليهم أيضا بالعقل طيب المسألة السادسة هل هناك أوقات ينزل فيها الرب تبارك وتعالى هناك أقوال لأهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل في النصف من شعبان وجاءت في هذه أحاديث تدل على ذلك أن الله عز وجل ينزل في النصف من شعبان منهم من يصحح الأحاديث ومنهم من يضعفها منهم من يصحح يجنو ومنهم من يصحح يطلع ومنهم من يصحح ينزل والإمام الدارمي رحمة الله عليه يثبت النزول فيبوب على كتابه باب نزول الرب في النصف من شعبان وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة يعني لا يرضى الله صاحبها وأيضا النزول في يوم عرفة الحديث الذي في مسلم يجنو من خلقه فيباهي ملائكته وجاء حديث خارج مسلم ينزل في يوم عرفة إلا أن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من حيث الإسناد من حيث الإسناد والذي ضارب من الحديث لا يصح إنما الذي ثابت هو الجنون الثابت هو الجنون فقط وهذا خلاف بين أهل السنة والجماعة واضح طيب فقول المؤلف على ما صح به الخبر متواتر الخبر في هذا متواتر جاء عن نحو 28 من الصحابة 28 من ماذا؟ من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بالاعتقاد كيف فيه ما يجوز لنا أن نعتقد كيف النزول هذا هو الواجب عليه قال ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلو كان المؤمنون كلهم والكفار كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين ومسألة الرؤيا أنكرها طوائف من أهل البدع، وأما إثباتها فالمسألة الأولى أثبتت الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل. الدليل الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا الدليل الآخر حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وغيرها من الأدلة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة برؤية الله عز وجل، برؤية الله عز وجل. وأيضا حديث الجمعة: يتجلى ربنا تبارك وتعالى فيرونه. وهذه الأدلة تثبت رؤية الله عز وجل يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين. أما في الدنيا لا يرى، ومن قال أنه يرى عيانا يقظة فهذا ضال، أضل من حمار أهله. فقد نقل غير واحد الإجماع على عدم الرؤية لله تبارك وتعالى في الدنيا يقظة، يقظة. ومن أثبت أنه رأى الله يقظة اعلم أنه كاذب، لأنه خالف الإجماع. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قال لأن الرؤية في الدنيا مستحيلة، إن استقر مكانه فسوف تراني. واضح الآن؟ وإلا قالوا لن تراني. أما في المنام فقد نقل القاضي عياض أن الله يرى في المنام، إجماع السلف على ذلك، وقد أثبت ذلك الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية والبغوي وجماعة أيضا أثبتوا رؤية الله عز وجل في المنام، استنادهم إلى حديث ابن عباس: رأيت ربي في المنام بأحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن رأى الله في المنام برؤية حسنة فيفسر بحسن، أما إذا رأى بصورة قبيحة لا يفسر، يقال هذا الله. وأيضا يحكى أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، رأى ربه في المنام، وهذه قصة مشهورة. فرؤية الله عز وجل في المنام يجوز، ما يمنع، واضح الآن. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه رؤية ماذا؟ كما ذكرنا رؤية منامية، واضح الآن. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ولا هناك خلاف بين العلماء. فأما رؤية الله عز وجل في اليقظة من أثبتها يعتبر كاذب. ومن أثبت هذا؟ الصوفية، فرق من فرق الصوفية أثبتوا رؤية الله عز وجل، وكان بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي، وبعضهم يقول رأيت ربي. ونقل عن عبد القادر الجيلاني هو من الصوفة المتقدمة أنه رأى الله، لكن الله أعلم. نعم، الله أعلم بإثبات هذه القصة عنه. أما الإمام أحمد فقد اشتهرت قصته أنه رأى الله في المنام. ورؤية الله عز وجل في المنام تدل على الخير، رؤية الله عز وجل في المنام تدل على الخير والصلاح والإحسان وكل شيء. نعم. المسألة الثالثة: هل يرى الله عز وجل في أرض المحشر أم لا؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يرونه إلا المؤمنون، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من الذي محجوب؟ الكافر. أما المؤمن فيرى. القول الثاني قالوا يراه كل موحد ومنافقي هذه الأمة يرونه، لكن رؤيتهم له ليست رؤية إحسان، وإنما رؤية تعذيب وتقرير. القول الثالث قالوا لا يرى، لا يرى مطلقا، وهذا قول طائفة من أهل البدع المعتزلة والجهمية والروافض وغيرهم، هؤلاء يقولون لا يرى، وهذا كلام باطل، فهذه الأحاديث تدلنا على ذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء المحجوبون؟ هؤلاء الكفار. معنى هذا أن غير الكفار يرون، ومن هم؟ المؤمنون المؤمنون. وأما رؤية المنافق فهي خلافية أيضا، وأصح ما قيل أنها رؤية تقريع وتوبيخ لا رؤية بشاشة وغيرها، وإنما هي رؤية تقريع وتوبيخ، هذا الذي يجب عليه أن نقوله في رؤية الله عز وجل. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.